بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة القمر قوله تعالى: اقتربت الساعة، قربت القيامة جدا، وانشق القمر، انفلق فلقتين، معجزة له صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة بنحو 5 سنين، حين سأله أهل مكة أن يريهم آية تدل على صدقه، فأراهم القمر فلقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وقد رآه كثير من الناس، والأحاديث الصحيحة في هذه المعجزة كثيرة. وقيل اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانية، وإن يروا كل آية يعرض عن التأمل فيها والإيمان بها، ويقول سحر مستمر، مار ذاهب زائل عما قريب، من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب، أو دائم أو محكم قوي شديد من المرة بمعنى القوة، وهي في الأصل إمرار الحبل وهو شدة فتله. وكل أمر مستقر، أي وكل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها لا محالة، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم سيصير إلى غاية ينتهي عندها أنه حق، كما أن أمر هؤلاء المكذبين سيصير إلى وبال محقق، وهو إقناط لهم مما أملوه من عدم استقرار أمره صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا سحر مستمر. ولقد جاءهم من الأنباء، أي جاءهم في القرآن من أخبار الأمم المهلكة لفرط عنادها ما فيه مزدجر، ازدجار وانتهار لهم عما هم عليه من القبائح، وأصله مزتجر من الزجر بمعنى المنع والانتهاء، يقال زجره وازدجره فانزجر وازدجر بمعنى، فأبدلت تاء الافتعال دالا. حكمة بالغة، أي ذلك الذي جاءهم حكمة واصلة غاية الإحكام، فما تغني النذر، فما تنفع فيهم الأمور التي أنذروا بها، أي فأي غنى تغني النذر إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر، وما نافية أو للاستفهام الإنكاري. والنذر جمع نذير، كجدد وجديد بمعنى منذر، أي محذر مخوف من وقوع العذاب بهم. يوم يدعو الداع ظرف ليخرجون، والداعي إسرافيل عليه السلام، وحذفت الواو من يدعو لفظا لالتقاء الساكنين، ورسما تبعا لللفظ، وحذفت الياء من الداع تخفيفا إلى شيء نكر، إلى أمر فظيع عظيم تنكره النفوس وتكرهه لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة، أو لشدته وهو الحساب. والنكر بضم الكاف وسكونها المنكر، كالنكراء، والأمر الشديد. خش عن أمر فظيع عظيم تنكره النفوس وتكرهه لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة، أو لشدته وهو الحساب. والنكر بضم الكاف وسكونها المنكر، كالنكراء، صحيح؟ كالنكراء. والأمر الشديد، المنكر والأمر الشديد. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: خش عن أبصارهم ذليلة خاضعة من شدة الهول، يخرجون من الأجداث أي القبور أذلة، يخرجون من الأجداث أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الهول، كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار في الأقطار حين يتوجهون إلى المحشر، مهطعين إلى الداع، مسرعين مادي أعناقهم إليه، مادي أعناقهم إليه من الإهطاع، وهو الإسراع في المشي مع مد العنق إلى الأمام. يقال أهطع في عدوه أسرع، وأهطع مد عنقه وصوب رأسه فهو مهطع. يوم عسر صعب شديد لما يعاينون من أهواله ويتوقعون فيه من سوء العاقبة. وازدجر أي وزجروه، نعم وزجروه ومنعوه عن تبليغ رسالة ربه بأنواع الأذى والتخويف. مغلوب فانتصر، مقهور فانتقم لي منهم. أبواب السماء السحاب بماء منهمر، منصب بقوة في كثرة وتتابع، يقال همره يهمره ويهمره صبه، فهمر هو وانهمر. وفجرنا الأرض شققناها فالتقى الماء، أي اجتمع ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، أي قد قدره الله تعالى وقضاه أزلا، وهو هلاكهم بالطوفان. وعلى تعليلية، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات ألواح من الخشب ومسامير تشد بها ألواحها، جمع دسار أو دسر، وهو المسمار. وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر، فسمي به المسمار لأنه يدق فيدفع بقوة. تجري بأعيننا بمرأة منا، أي بكلاءة وحفظ منا. ولقد تركناها، أي أبقينا هذه الفعلة التي فعلناها بهم آية عبرة وعظة لمن يعتبر ويبتعظ بها. فهل من مدكر، فهل من معتبر يعتبر بها، استفهام بمعنى النفي، أي لا معتبر ولا متعظ بها. وأصله مذكر من الذكر، أبدلت التاء دالا مهملة، وكذا الذال المعجمة، وأدغمت فيها. ومنه نعم وأصله كتبها هنا بالذال مذكر بالتاء. الكاف مكسورة؟ لا ليست مشكولة يعني. نعم ومنه وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد نسيان. قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، أي وإنذاري إياهم، أي كان على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي والله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه بلغتهم عربيا مبينا، وشحناه بأنواع المواعظ والعبر، وصرفنا فيه من الوعد والوعيد، فهل من معتبر ومتعظ. وقد وردت هذه الجملة القسمية في آخر قصة قوم نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصة قوم لوط، تقريرا لمضمون ما سبق من قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وتنبيها على أن كل قصة والذكر أي تذكر بعد نسيان، وليس المقصود والذكر بعد أمة، أي تذكر بعد نسيان لتكون نسيان معنى أمة. وكان يمكن يرفع هذا اللبس بأنه يعيد كلمة والذكر، فيقول مثلا ومنه والذكر بعد أمة، الذكر أي تذكر بعد نسيان. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. أمين. قال رحمه الله في بعض الأمات دي فيها قراءة؟ أعتقد لا، ليس فيها قراءة، والله أعلم. لا ليس فيها قراءة. لأني فيها من المفسرين من يفسرها هكذا كما فسرها الشيخ، وادكر أي تذكر بعد أمة بعد نسيان، بس لا يقول بعد أمة، لما يقرأها قراءة أخرى. نعم. صلى الله عليكم وسلم. آمين. قال رحمه الله: وتنبيها على أن كل قصة منها مستقلة، نعم، مستقلة بإيجاب الأذكار كافية في الازدجار، ومع ذلك لم يحصل منها اعتبار. قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل وقوعه. وكررت في القصة وكررت في قصص السورة لتفضيع أمر العذاب والإنذار به، ولتجديد الاتعاظ عند سماع كل قصة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي باردة أو شديدة الصوت، في يوم نحس سبق، في يوم نحس شؤم وشر مستمر، أي دائم الشؤم، استمر عليهم بنحو ستة، واستمر فيه عليهم بنحوسته. عفوا سيدنا، صلى الله عليكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. استمر كلمتين، نعم، فصل بينهما، أو ليست واضحة عندي، ربما الخطأ مني أنا. عفوا سيدنا، صلى الله عليكم. واستمر عليهم بنحوسته، واستمر فيه العذاب إلى الهلاك. تنزع الناس، نعم، بسم الله، تقلعهم، نعم، تقلعهم، نعم، صلى الله عليه وسلم، تقلعهم من أماكنهم. روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر، وتمسك بعضهم ببعض، فقلعتهم الريح، نعم، فقلعتهم الريح وصرعتهم موتا، كأنهم عفوا سيدنا، بقول أول سورة الحاقة، نعم، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أيوة. إلى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هنا كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. كأنهم أعجاز نخل منقار، الأعجاز جمع عجز، وهو مؤخر الشيء، وأعجاز النخل أصولها، والمراد بها النخل بتمامه ما عدا الفروع. ومنقعر، منقعر صفة لنخل، أي منقلع من أصله، أي منقلع من أصله. يقال قعر النخلة كمنع قلعها من أصلها فانقعرت. وقعر البئر وصل إلى قعرها، أي كأنهم حين تقلعهم الريح، حين تقلعهم الريح من الحفر وترميهم صرعى، أعجاز نخل منقلع من مغارسه ساقط على الأرض. وشبه بها لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقيهم أجسادا بلا رؤوس، وكانوا ذوي أجساد، وكانوا ذوي أجساد عظام طوال. قوله تعالى: إنا إذا لفي ضلال، أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق والصواب. وسعر جنون، يقال ناقة مسعورة إذا كانت تفرط، نعم، نعم، بضم الرأس، سيدنا، من أفرط يفرط، نعم، إذا كانت تفرط، أحسن الله عليكم سيدنا، إذا كانت تفرط في سيرها كالمجنونة أو نيران، جمع سعير وهو النار. هو كذاب أشر أي بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بادعاء النبوة وأنه يوحى إليه. والبطر دهش يعتري الإنسان دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. فتنة لهم ابتلاء وامتحانا لهم ليظهر للناس هل يؤمنون أم يكفرون. فارتقبهم فانظر ما هم صانعون وما يصنعون. ارتقب انتظر انتظر ما هم صانعون. نعم أحسن الله عليكم سيدي. فارتقبهم فانتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم واصطبر اصبر على أذاهم حتى يأتي أمر الله تعالى. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي مقسوم بينهم وبين الناقة. لهم يوم لا تشاركهم فيه ولها يوم لا يشاركونها فيه، كما قال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كل شرب محتضر أي كل نصيب من الماء يحضره من هو له. فالناقة تحضر الماء يوما وهم يحضرونه يوما آخر. فنادوا صاحبهم قدار بن سالف أحيمر ثمود فتعاطى فتناول السيف فعقر الناقة صيحة واحدة. من السماء صاح بهم جبريل عليه السلام في طرف منازلهم عندما يعمل المحتضر حظيرة لمشيته، فكانوا كهشيم المحتضر أي ما تهشم وتفتت من الشجر اليابس منه. والهشيم يابس كل كلأ وكل شجر من الهشم، وهو كسر الشيء اليابس أو الأجوف. والمحتضر الذي يعمل الحظيرة وهي الزريبة التي يصنعها العرب وأهل البادية للمواشي والسكنة من يابس الأغصان والأشجار من الحظر وهو المنع. حاصبا أي ريحا شديدة ترميهم بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة. بسحر أي في سحر، هو الوقت الذي يختلط فيه سواد آخر الليل ببياض أول النهار وهو قبيل الصبح. ولقد أنذرهم بطشتنا خوفهم أخذتنا الشديدة لهم خوفهم أخذتنا الشديدة لهم بالعذاب. فتماروا بالنذر فكذبوا بها متشاكين. ولقد راودوه عن ضيفه أرادوا منه تمكينهم من أضيافه ليخبثوا بهم، يقال راودته على كذا مراودة وروادا أي أردته. وعدي بعن لما فيه من المعنى من معنى البعد أي أن يبعد عن الأضياف بألا يمنعهم عنهم. فطمسنا أعينهم فحجبنا أبصارهم فدخلوا المنزل فلم يروا شيئا. وكني عن ذلك بالطمس وهو المحو وإذهاب الأثر. ولقد صبحهم أتاهم وقت الصبح بكرة أي في البكرة وهي أول النهار، وهو كالتأكيد لما يفيده. صبحهم نعم عفوا سيد وهو كالتأكيد لما يفيده صبحهم. عذاب مستقر دائم لا ينفك عنهم إلى أن يفضي إلى عذاب الآخرة. أخذ عزيز مقتدر أخذ غالب في انتقامه من العزة بمعنى الغلبة، قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء. أكفاركم خير من أولئكم أي أكفاركم يا أهل مكة أقوى وأشد وأقدر أو أقل كفرا وعنادا من أولئك الكفار الماضين، ليكون ذلك سببا لأمنكم من حلول مثل عذابهم بكم. ليس الأمر كذلك، فلما لا تخافون أن يحل بكم مثل ما حل بهم من العذاب. والخطاب لهم على ضرب من التجريد، فكأنه جرد منهم كفار وأضيفوا إليهم مبالغة في كفرهم. أم لكم براءة في الزبر أي بل لكفاركم براءة فيما نزل من الكتب من العذاب على الكفر، فلذلك لا تخافون، ليس الأمر كذلك. أم يقولون، أي بل أيقولون هؤلاء الكفار واثقين بشوكتهم، نحن جميع، أي نحن يد واحدة على من خالفنا، منتصر أي ممتنع، ممتنع على من عادانا فلا نغلب، يقال نصره الله فانتصر أي منعه فامتنع، أو معان على عدوه، من النصر بمعنى العون. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان ذلك يوم بدر، وهو من أعلام النبوة، فإن الآية مكية وقد نزلت قبل فرض الجهاد. والساعة أدهى وأمر، أي عذاب الساعة أعظم داهية وأشد مرارة مما سيصيبهم من عذاب الدنيا، وأدهى من الداهية، وهي الأمر المنكر الفظيع الذي لا يهتدى للخلاص منه، يقال دهاه أمر كذا، أي أصابه. وأمر من مر الشيء إذا صار مرا، في ضلال وسعر، نيران مسعرة أو جنون. ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم قاسوا ألمها وعذابها. وسقر علم على جهنم، من سقرته الشمس وسقرته إذا لوحته وأذابته، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدرا محكما مستوفا فيه ما تقتضيه الحكمة التي عليها مدار التكوين، وهو كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر اسم لما صدر عن القادر مقدرا، يقال قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد، أو المعنى خلقناه مقدرا مكتوبا في اللوح قبل حدوثه، فهو بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء. وقال النووي رحمه الله القدر تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه تعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى، انتهى. وفي شرح المواقف قضاء الله هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، وقدره إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها. وقد ناقشه محشيه المولى نعم سيد صلى الله عليه وسلم، وقد ناقشه محشيه المولى حسن جلبي نعم صلى الله عليه وسلم، واختار أن القضاء هو الفعل مع هو الفعل مع الإتقان، بحيث يأتي على ما تقتضيه الحكمة، والقدر تحديد كل محدود بحده الذي يوجد به. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا في خلق الأشياء إلا كلمة واحدة وهي قول كن، فتوجد كلمح البصر في السرعة، وهو نظير قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد التقريب للعقول في سرعة تعلق القدرة بالمقدور على وفق الإرادة الأزلية. واللمح النظر بالعجلة، يقال لمح الشيء إذا أبصره بنظر خفيف. والاسم اللمحة، أو وما أمرنا في قيام الساعة إلا كلمة واحدة فتقوم كلمح البصر، فهو كقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم السابقة، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل الأشياع الأتباع، أريد به ما ذكر مجازا. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب ومحفوظ في كتب الحفظة فلا مفر منه. وكل صغير وكبير مستطر، أي وكل صغير وكبير من الأمور والأعمال ومنها الذنوب، مستور عندنا ومحصى على صاحبه. نعم، ومحصى على صاحبه. نعم صلى الله عليكم وسلم. ومحصن على صاحبه يقال سطر يستر سطرا، كتب واستطر مثله، وهو تأكيد لما قبله، في جنات ونهر أي وأنهار، فالمراد به الجنس، وأفرد في اللفظ لموافقة رؤوس الآي، في مقعد صدق، في مكان مرضي أو مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنة، عند مليك مقتدر أي مقربين عند ملك عظيم الملك قادر عظيم القدرة، تعالى أمره في الملك والاقتدار، بحيث أبهم على ذوي الأفهام، والله أعلم. أكمل سيدنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله سورة الرحمن وتسمى عروس القرآن. شيخ محمد معنا. نعم شيخ محمد علي. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام شيخنا بارك الله. يا مرحبا كيف الحال؟ الحمد لله بارك الله فيك. أنا ما أردت أن أشك على شيخ محمد الباز. جزاه الله خيرا. شيخ محمد معنا وريحك شيخ شريف. في وقت الكلام. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. نبدأ شيخنا؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سورة الرحمن وتسمى عروس القرآن، قوله تعالى الرحمن علم القرآن، بدأ سبحانه في معرض الامتنان على عباده بجلائل النعم بأعظمها شأنا وأرفعها مكانا، هو تعليم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته القرآن، أو هدى وشفاء ورحمة وعصمة وأمان ونور للناس في دينهم ودنياهم، وهو أعظم وحي الله إلى أنبيائه وأشرفه منزلة عند أوليائه وأكثره ذكرا وأحسنه في أبواب الدين أثرا. والرحمن من أسمائه تعالى، وتخصيصه بالذكر هنا للتنبيه إلى أن تعليم القرآن من آثار رحمته الواسعة. خلق الإنسان علمه البيان، أي خلق النوع الإنساني على أبدع صورة، ومكنه من بيان ما في نفسه بالمنطق الفصيح ومن فهم بيان غيره، فتميز بذلك عن الحيوان، واستعد لتلقي العلوم والخلافة في الأرض، وهذه نعم عظمى توجب الشكر والتعظيم لله تعالى. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما لا اختلال فيه ولا اضطراب، وبذلك تعلم الشهور والسنون والفصول ويعرف الحساب، وتتفق أمور الكائنات الأرضية، وهذه نعم أخرى تستوجب الحمد والإقرار له تعالى بالربوبية، هو مصدر كالغفران أو جمع حساب كشهاب وشهبان. والنجم والسجدان، النجم هنا النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الأرض ولا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق، وسجودهما انقيادهما له تعالى فيما يريد بهما طبعا كانقياد الساجد لخالقه. والسماء رفعها، خلقها مرفوعة مسموكة فوق الأرض بلا عمد، ووضع الميزان شرع العدل وأمر به ليستقيم أمر العالم، أو خلق الآلة المعروفة التي تعرف بها مقادير الأشياء ليتوصل بها الناس في الأرض إلى الإنصاف والانتصاف في المعاملات، ألا تطغوا في الميزان أي لألا تتجاوزوا الحق فيه، وأقيموا الوزن بالقسط، قوموا وزنكم بالعدل. والمراد حث الإنسان على مراعاته في جميع أقواله وأفعاله. ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوه، فإن من حقه أن يسوى، أمر الله تعالى بالتسوية ونهى عن الطغيان فيه الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران فيه الذي هو تطفيف ونقصان وكلاهما ظلم. وكرر لفظ الميزان للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. والأرض وضعها، خلقها مفروضة عن السماء، للأنام الحيوان كله أو للإنس والجن للانتفاع بها. والنخل ذات الأكمام أي الأوعية التي يكون فيها التمر وهو الطلع، جمع كم بالكسر، أو ذات سبائب، أو ذات سبائب الليف. أو ذات النخل أو ذات سبائب الليف وهي التي في أعناق النخل. والحب أي وفي الأرض الحب كالبر والشعير مما يتغذى به. ذو العصف أي التبن أو القفل الذي يكون على الحب، وسمي عصفا لعصف الرياح به لخفته. والريحان أي وفيها الريحان وهو كل مشموم طيب، وهو كل مشموم طيب الرائحة من النبات. امتن الله على عباده بما خلقه لهم من الفاكهة للتلذذ، ومن النخل للتلذذ والغذاء، ومن الحب لغذاء الإنسان والحيوان، ومن الريحان للتلذذ بطيب رائحته. وقرئ بالزر عطفا على العصف، وفسر باللب فكأنه قيل: والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم، وذو اللب الذي هو رزقكم. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب للمكلفين من الأنام وهم الإنس والجن، أي فبأي فرد من أفراد نعم ربكما تكفران وتجحدان؟ أبي تلك النعم المذكورة هنا أم بغيرها؟ مع أن كل نعمة ناطقة بالحق شاهدة، مع أن كل نعمة ناطقة بالحق شاهدة بالصدق. والاستفهام للتقصير بالنعم وتأكيدها في التذكير، وقيل للتوبيخ والإنكار. وقد عدد الله تعالى في هذه السورة كثيرا من نعمائه، وذكر خلقه بعظيم من آلائه، ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه الآية الكريمة، فذكرها في 31 موضعا، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين، ينبههم على النعم ويقررهم بها، ويقيم عليهم الحجة عند شهورها. لهذا الأسلوب البديع في العربية الفصحى شواهد كثيرة، فذكر 8 منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله ومبدأ الخلق ومعادهم، ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم. وحسن ذكر الآلاء عقبها، لأن من جملة الآلاء رفع البلاء وتأخير العذاب. ثم 8 في وصف الجنة وأهلهما بعدد أبواب الجنة، و8 أخرى في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين. فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين 8 من الله، ووقاه 7 السابقة. خلق الإنسان من صلصال طين يابس غير مطبوخ كالفخار، أي الخزف المجوف الذي طبخ. وخلق الجان أي جنس الجن من مارج من لهب خالص لا دخان فيه، أو مما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. من نار بيان لمارج، رب المشرقين مشرق الشمس في الشتاء والصيف، ورب المغربين مغربها فيهما. بهذا التدبير المحكم منافع عظمى للإنسان والحيوان والنبات. مرج البحرين يلتقيان، أرسل الله المياه العذبة والملحة في مجاريها أنهارا وبحارا على سطح الأرض متجاورة متصلة الأطراف، ومع ذلك لم تختلط لاقتضاء حكمته تعالى إقامة حواجز بينها من أجرام الأرض تمنعها من الاختلاط. ولولاها لبغى أحد النوعين على الآخر، فبقي العذب على عذوبته والملح على ملوحته، لينتفع بكل منهما فيما خلق لأجله. من بدائع الصنعة ودلائل القدرة إبقاء الأنهار والبحار الهائلة المحيطة في مجاريها على سطح الأرض على ما نشاهده مع كرويتها وإمساكها عن الطغيان على اليابس ودونها بكثير، وإلا مع كرويتها. صحيح، يبقى ومن بدائع الصنعة ودلائل القدرة إبقاء وإمساك. نعم نعم أحسن الله إليك. على ما نشاهده مع كرويتها وإمساكها عن الطغيان على اليابس ودونها بكثير، وإلا لغرق الناس وفني العالم، والله على كل شيء قدير. ومرج أرسل من مرج الدابة من باب نصر أرسلها ترعى في المرج، يلتقيان يتجاوران أو تلتقي أطرافهما، برزخ حاجز من أجرام الأرض، وذلك بقدرته تعالى، لا يبغيان لا يطغى أحدهم على الآخر بالممازجة أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان المعروفان، وإنما قيل منهما لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما، كما يقال يخرجان من البحر وهما لا يخرجان من جميعه ولكن من بعضه، كما تقول خرجت من البلد إنما خرجت من محلة من محلاته. قد ينسب الاثنين ما هو ربما تكون الألف زائدة يعني من محلاته، وإنما خرجت من محلة من محلاته، وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لواحد، كما يسند إلى الجماعة ما صدر من أحدهم، والعرب تجمع الجنسين وتريد أحدهما، وجاء على هذا الأسلوب قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وإنما الرسل من الإنس دون الجن، وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، والقمر في سماء الدنيا، ولكنه أجمل ذكر السماوات السبع فساغ أن يجعل ما في إحداهن فيهن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي وله السفن الجارية في البحار المرفوعات القلوع كالجبال الشاهقة، كالجبال الشاهقة جمع جارية أي السفينة، منشأة أي مرفوعة الشوارع الشراع، أي مرفوعة الشراع، وهو القلع من أنشأه أي رفعه، وعلم وهو الجبل الطويل. سبق فان هالك وعلم هكذا. نعم عندي وعلم. نعم نعم يعني أقصد مثلا جمع علم، أظن هذا يكون فيه يعني جملة ساقطة. الشيخ محمد عنده نسخة أخرى خلاف هاتين النسختين. عندك سيدنا إيه في نسختك؟ وعلى من وهو الجبل الطويل، يعني لم يقل مثلا كالأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل، لا يعني هو بعد الآية قال أي وله السفن الجاريات في البحار المرفوعات القلوع كالجبال الشاهقة جمع جارية وهي السفينة ومنشأة أي مرفوعة الشراع وهو القلع من أنشأه أي رفعه، وعلى من هو الجبل الطويل. ويرد هذا أيضا على كلمة منشأة يعني مثلها يعني وله الجوار المنشآت، فأخذ كلمة منشأة، والأعلام خذ كلمة على. نعم وهذا خلاف ما يفعله يعني باستمرار. ماشي إن شاء الله. حسن. فان هالك ذو الجلال ذو العظمة والاستغناء المطلق والإكرام الفضل التام بالتجاوز والإحسان والإنعام، يقال جل الشيء يجل أي عظم وأجللته أعظمته، يسأله من في السماوات والأرض جميعا ما يحتاجون إليه في كل شأن بلسان المقال أو بلسان الحال. كل يوم هو في شأن، أي كل وقت ولحظة يحدث أمورا ويجدد أحوالا حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة، فيغفر ذنوبا ويفرج كروبا ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويخلق ويرزق ويشفي ويمرض. انقطع صوت الشيخ محمد. نعم يا شيخ، الصوت واضح؟ اي واضح ان شاء الله. ويشفي ويمرض. ويشفي ويمرض ويعافي ويبتلي، وكلها شؤون يبديها ولا يبتديها، لا يشغله شأن عن شأن. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الفراغ هنا القصد إلى الشيء والإقبال عليه، يقال فرغ له وإليه كمنع وسمع ونصر، قصد وسأفرغ لفلان سأجعله قصدي. باب سمع يقال فرغ شيئا، فرغ وفرغ، هو يقول منع يبقى فرغ، وسمع فرغ، ونصر فيكون الفرق بين منع ونصر، منع يمنع ونصر ينصر، فتبقى فرغ يفرغ وفرغ يفرغ، وسمع يسمع فارغ يفرغ. أحسن. نعم. وتكون فرغ بمعنى قصد يعني. نعم. وسأفرغ لفلان سأجعله قصدي. والثقلان الإنس والجن، تثنية ثقل بفتحتين، وأصله كل شيء له قدر. تثنية له ثقل هو اسم يعني. نعم. تثنية ثقل بفتحتين، وأصله كل شيء له قدر ووزن ينافس به، وأطلق عليهما لعظم قدرهما أو لأنهما أثقل بالتكاليف، أو لأنهما أثقل بالتكاليف، أي سنقصد يوم القيامة إلى محاسبتكم ومجازاتكم على ما قدمتم من الأعمال، وسيكون ذاك شأننا في هذا اليوم فحسب. لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تقدرون على الخروج من أمري وقضائي إلا بقوة وقهر، وأنتم بمعزل عن ذلك. يرسل عليكما، يصب عليكما شواظ من نار، لهب خالص من الدخان، من الدخان، الدخان الخفة المتشدد. نعم، كلمة الدخان تشديد، مثل سورة الدخان بدون تشديد يعني. لهو خالص من الدخان، ونحاس سفر مذاب، وقيل النحاس الدخان الذي لا لهب فيه، أي إنه يرسل عليهما هذا مرة وهذا مرة، فإذا انشقت السماء تصدعت في يوم القيامة، وجواب إذا محذوف تقديره، رأيت ما يذهل ويفزع، فكانت وردة، فكانت حين تصدعها كالوردة في الحمرة أو حمراء، أو حمراء كلون الفرس الورد، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة في الشتاء، كالدهان أي كدهن الزيت في الذوبان من حرارة جهنم، أو محمرة كالدهان أي الأديم الأحمر. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، أي ففي حين خروج من القبور لا يسألون عن الذنوب، ولكنهم يسألون في موقف الحساب، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، فلترك السؤال موطن غير موطن السؤال. يعرف المجرمون بسيماهم، أي بسواد الوجوه وزرقة العيون، أو بما يعلوهم من الكآبة والحزن، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فتأخذ الملائكة بنواصيهم، أي بشعور مقدم رؤوسهم مجموعة إلى أقدامهم، فتقذفهم في النار. يطوفون بينها، يترددون بين التصفية بنارها الشديدة وبين حميم ماء حار وآن بالغ في الحرارة أقصاه. يقال أنا الحميم أي انتهى حره إلى غايته فهو آن وبلغ هذا أناه ويكسر أناه وبلغ كذا بلغ هذا أناه نعم ويكسر يبقى إناه مش كده؟ وبلغ هذا يبقى أناه وإناه أحسن الله عليك. وبلغ هذا أناه ويكسر إناه غايته أو نضجه وإدراكه. ولمن خاف مقام ربه أي ولمن خاف قيام ربه وهيمنته عليه ومراقبته له ولمن خاف قيام ربه ومراقبته ولمن خاف قيام ربه وهيمنته عليه ومراقبته له أو قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان ينتقل من إحداهما إلى الأخرى لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته. ذوات أفنان صفة لجنتان أي صاحبة أنواع من الأشجار والثمار، جمع فن كدن بمعنى النوع، أو صاحبة أغصان جمع فنن كطلل هو ما دق ولان من الأغصان، فيهما من كل فاكهة من زوجان صنفان معروف وغريب غير مألوف وكلاهما حلو يستلذ به. بطائنها جمع بطانة وهي ما قابل الظهارة من الثياب من استبرق ديباج غليظ، وجنى الجنتين دان ما يجنى ويؤخذ من ثمارهما قريب من المتناول من الدنو بمعنى القرب. فيهن قاصرات الطرف نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي إنهن أبكار لم يفتضهن أي أنهن أبكار لم يفتضهن قبل أزواجهن أحد. أي إنهن أبكار لم يفتضهن قبل أزواجهن أحد. يقال طمس الرجل امرأته من باب ضرب وقتل افتضها. وأصل الطمس الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر، ثم أطلق على كل جماع وإن لم يكن معه دم. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت في صفاء اللون والمرجان في الحمرة. ومن دونهما جنتان أي من دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر، وهما اللتان للسابقين المقربين، جنتان أخريان لمن هم دونهم من أصحاب اليمين. مدهامتان أي هما شديدة الخضرة، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد من كثرة الري من الماء، أو سوداوان من شدة الخضرة من الري من الدهمة في الأصل سواد الليل. يعبر بها عن الخضرة الكاملة اللون، يقال إدهام يدهام فهو مدهام إذا اسود أو اشتدت خضرته. فيهما عينين ضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان، والنضح بالقاء المعجمة فوق النضح بالحاء المهملة وهو الرش بالماء. حور أي فيهن نساء حور سبق. مقصورات في الخيام أي مخدرات، يقال امرأة مقصورة وقصيرة ملازمة لبيتها لا تطوف في الطرق. والنساء تمدحن بذلك لدلالته على صيانتهن. والخيام البيوت هي في الجنة من لؤلؤ كما جاء في الأحاديث الصحيحة. متكئين على رفرف خضر أي على الوسائد أو الفرش المرتفعة أو الرقيق من ثياب الديباج ذات اللون السندسي الأخضر، أو على ثياب خضر تتخذ منها السطور التي تبسط على وجه الفراش للنوم عليه. واشتقاقه من رف إذا ارتفع هو اسم جمع، اسم جمع، هو اسم جمع واحده رفرفة، أو اسم جنس جمعي. وعبقري، وعبقري حسان تنافس، وهي أبصرة، أبصرة لها أهداب رقيقة، أو هو الثياب الموشاة. وكل ثوب وشي فهو عند العرب عبقري، أو هو الديباج الغليظ. والعبقري في الأصل الكامل من كل شيء، أو الجليل النفيس الفاخر من الرجال وغيره. وياؤه كياء كرسي وبحتي. والمراد الجنس، أو هو اسم جمع أو جمع واحد وعبقرية، ولذا وصف بالحسان. بارك اسم ربك تعالى اسمه الجليل، وارتفع عما لا يليق بشأنه العظيم، أو تعالى صفته أو كثرت خيراته. ذي الجلال والإكرام، الله أعلم. ما كشفنا من الوصف. يكمل الشيخ محمد. جزاك الله خير الشيخ محمد. جزاك الله نعم سيدي. تفضل سيدي. وذكر في الأعلام في سورة الشورى. أيوة الشورى. الجمع عالم، وهو الجبل الطويل، وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء، كعالم الطريق وعالم الجيش. حضرتك تقصد ذلك؟ وسكت هنا صح؟ ما أكمل يعني آه، في شيء آخر. هو أحال، يعني هو أحال هنا للشورى يعني. أيوة نعم. نعم. لا أنا قصدت يعني إن الطريقة التي يسلكها دائما إنه يأتي بالكلمة نفسها اللي موجودة في النص القرآن، ثم يفسر عليه، فقل المنشآت، المرفوعات، أو يقول المنشآت جمع منشأة أي مرفوع. كذلك في كلمة الأعلام يقول كالأعلام، كالجبال، أو يقول جمع على، وهو الجبل الطويل، وهكذا. فلم نعم يسلك هذا المسلك، إنما قال مباشرة ومنشأة أي مرفوع، وعلم وهو الجبل الطويل. نعم أحسن الله عليكم. ولعل هذا والله أعلم من أجل أنه قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فذكرها كلها، ذكرها كلها، ذكر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فقال أي وله السفن الجاريات في البحار المرفوعات القلوع كالجبال الشاهقة. فهنا فسرها كلها، فعندنا وله الجواري أي وله السفن الجاريات في البحار، والمنشآت فسرها قال المرفوعات القلوع، وكلمة كالأعلام كالجبال الشاهقة، هكذا. ثم بدأ يقول جمع جارية وهي السفينة، ومنشأة معطوفة على جمع جارية، أو جمع منشأة أي مرفوعة الشراع وهو القلع من أنشأه أي رفعه، وعلم يعني وجمع علم وهو الجبل الطويل، صحيح؟ نعم. فيكون هذا، ويكون الكلام مضبوط، وإحنا اللي خفي علينا من أثر تقطيع الكلام فقط. نعم صحيح. صلى الله عليه وسلم. أقرأ سيدنا؟ اتفضل يا مرحبا. قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة، قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، أي يذكر لهم إذا نزلت القيامة، فإن في ذكر أحوالها وأهوالها عظة، من وقع الطائر نزل عن طيرانه، والواقعة من أسماء القيامة، وسميت بذلك للإيذان بتحقق وقوعها، ليس لوقعتها كاذبة، أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله، وتكذب في تكذيبه سبحانه في خبره بها، وتكذب أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله، تكذب على الله وتكذب وتكذيب وتكذبه في تكذيبه. نعم، وتكذيب في تكذيبه سبحانه في خبره بها، كما كان ذلك من المنكرين لها في الدنيا، بل كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة بها لتحقق وقوعها بالمشاهدة. واللام للتوقيت كما في كتبته لخمس خلون من كذا، خافضة رافعة، أي هي خافضة للأشقياء إلى الدركات، رافعة للسعداء إلى الدرجات. والرفع والخفض يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة، ونسبتهما إلى القيامة مجاز. إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا، يقال رجه يرجه رجا، حركه وزلزله فارتج، ومنه ارتج البحر وغيره اضطرب، ومنه ارتج البحر وغيره اضطرب. والرجرجة للاضطراب، وإذا بدل من إذا الأولى، أو منصوبة بخافضة رافعة. وبست الجبال بسا، فتتت تفتيتا حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته، فكانت هباء فصارت غبارا أو كالهباء، وهو ما يثور مع شعاع الشمس إذا دخل من كوة، أو ما يتطاير من النار على هيئة الشرر إذا أضرمت منبثا متفرقا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم في ذلك اليوم بما كان في جبلاتكم وطبائعكم، وما كان من أعمالكم في الدنيا أصنافا ثلاثة، صنفان سعداء وهم السابقون وأصحاب الميمنة، والثالث أشقياء وهم أصحاب المشأمة. والخطاب للأمة الحاضرة والأمم السابقة على سبيل التغليب، وقيل للأمة الحاضرة فقط، والزوج يطلق على كل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا، كما يطلق على كل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوج، وعلى كل قرينين فيه وفي غيره كالخف والنعل. فأصحاب الميمنة أي ناحية اليمين، وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أو يؤتون صحائفهم بأيمانهم. ما أصحاب الميمنة أي أي شيء هم في أحوالهم وصفاتهم، والجملة مبتدأ وخبر، وهي خبر قوله فأصحاب الميمنة وضع فيها الظاهر موضع الضمير للتفخيم. ومثله يقال في وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وقد وضع فيها الظاهر موضع الضمير للتفظيع. والمقصود فيهما تعجيب السامعين من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة. وأصحاب المشأمة أي ناحية الشمال، وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، أو يؤتون صحائفهم بشمائلهم. والسابقون السابقون هم الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة، وهم الذين سارعوا إلى كل ما دعا الله إليه، والجملة مبتدأ وخبر. على حد نعم، أنا أبو النجم وشعري وشعري شعري نعم. أي والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت فخامتهم، اشتهرت أحوالهم وعرفت فخامتهم. ثلة من الأولين أي أولئك السابقون المقربون، جماعة كثيرة من الأمم الماضية، وهم الذين عاصروا الأنبياء وآمنوا بهم. وقليل من الآخرين، وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ولا شك أن جملة الذين عاصروا الأنبياء السابقين وآمنوا بهم أكثر ممن عاصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ولذلك عبر عن الأولين بالثلة وهي الجماعة الكثيرة، وقوبلت بالقليل من الآخرين. وهذا لا ينافي كون أمته صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أكثر من الأمم الماضية كذلك. وقيل بناء على أن الخطاب لهذه الأمة خاصة، إن الثلة والقليل منها أي السابقون المقربون ثلة من صدر هذه الأمة، وقليل ممن بعدهم. روي عن الحسن أنه قال في هذه الآية: أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. على سرر موضونة، أي مستقرين على سرر منسوجة بالذهب نسجا محكما للراحة والكرامة. يقال وضن الغزل يضنه نسجه، ودرع موضونة أي منسوجة أو متقاربة النسج، أو منسوجة حلقتين حلقتين. يطوف عليهم ولدان مخلدون أي يدور حولهم للخدمة غلمان مبقون أبدا على شكل الولدان وحد الوصافة. بأكواب بأقداح لا عرى لها، وأباريق أوان ذات عرى وخراطيم، وكأس من معين، إناء من خمر جارية من العيون. سبق. لا يصدعون عنها، لا يصيبهم صداع بسبب شربها، وعن بمعنى باء السببية. ولا ينزفون بضم الياء وكسر الزاي، أي لا تذهب الخمر عقولهم من السكر كما في خمر الدنيا، من أنزف الشارب إذا ذهب عقله، وقرئ بفتح الزاي من نزف الشارب كعنيا ذهب عقله. سبق. وحور العين سبق، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ الذي صين في أصدافه فلم تمسسه الأيدي ولم تقع عليه الشمس والهواء، فكان في نهاية الصفاء. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون في الجنة ما لا يعتد به من الكلام أو كلاما قبيحا ولا نسبة إلى الإثم. سبق. في سدر، هم في سدر هو شجر نبق واحده سدرة، مخضود خضد شوكه يقال خضد الشجر، من باب ضرب. خضض الشجرة. خضد الشجرة من باب ضرب، قطع شوكه، فهو خضيد ومخضود أو موقر أو موقر. موقر حملا حتى تثنت أغصانه، أو موقر حملا حتى تثنت أغصانه. من خضضت أو الغصن، حملا. نعم، أو موقر حملا. موقر، نعم، صحيح. أحسن الله عليك، أو موقر حملا حتى تثنت أغصانه. من خضضت الغصن فنيته. وطلح هو شجر الموز واحده طلحة، منضود متراكب بعضه فوق بعض، قد نضض بالحمل من أسفله إلى أعلاه، فليست له ساق بارزة. من النض وهو الرص، يقال نضض متاعه من باب ضرب وضع بعضه على بعض، فهو نضيض ومنضود. وظل ممدود ممتد منبسط لا يزول، وهو ظل أشجارها، والعرب تقول لكل ما لا انقطاع له ممدود. والجنة كلها ظل لا شمس معه. وماء مسكوب مصبوب يجري على وجه الأرض من غير حفر بالليل والنهار حيث شاءوا، يقال سكبه سكبا صبه. وأعرف الناس بهذه النعمة أهل البوادي والبلاد الحارة، مرفوعة على الأسرة أو منضدة مرتفعة، منضبة. أو منضدة مرتفعة. إنا أنشأناهن أي نساء الدنيا أو الحور العين عربا متحببات إلى أزواجهن. يحسن التبعل جمع عروب كرسل ورسول، من أعرب إذا بين، أترابا مستويات في سن واحدة، كأنهن أشبهن في التساوي الترائب، وهي ضلوع الصدر جمع ترب كشبه وأشباه. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي أصحاب اليمين، وهم دون السابقين منزلة، جماعة كثيرة من الأمم الماضية وجماعة كثيرة من هذه الأمة. وإذا قيل إن الثلتين من هذه الأمة فالمعنى أن أصحاب اليمين جماعة ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وجماعة ممن لم يشاهده وآمن به. في سموم ريح حارة تدخل في مسام البدن وتفعل فيه فعل السم، وحميم ماء متناه في الحرارة، وظل من يحموم أي دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصفته بشدة السواد أسود يحموم. من الأحم أو من الحمم وهما الأسود من كل شيء، كما في اللسان وتسميته ظلا على سبيل التهكم، لا بارد كسائر الظلال يستروح به، ولا كريم نافع لمن يأوي إليه من أذى الحر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين متنعمين بطرين، متبعين هوى أنفسهم، ليس لهم رادع عن معاصي الله من الترفه، من الترفة، من ربما من الترفة. الطرف. نعم نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يداومون على الذنب العظيم مثل البالغ الطرف يعني. الغاية في. نعم. والآية المقصودة وكانوا في هود ماذا تقول؟ إنهم كانوا قائل إنهم اللهم صل في هود، الله عليه وسلم. ما أترفوا فيه، نعم، واتبع أترفوا وكانوا الذين مجرمين. ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وكانوا مجرمين. مجرمين لا. أترف من الترفة، أترف ترفة. ولا الترفه. ومعك نسخة يا شيخ محمد، نسخة الكتاب الذي تقرأ منه. وانا حملتها من على من على المنتدى؟ من على نور، لا لكن مش مكتوب عليها اللي هي فيها هوامش يعني، مكتوب نعم. على الهامش، على الهامش، نعم. وصفحة المصحف موجودة فيها؟ نعم. نعم، هذه هي طبعة الإمارات. ماشي إن شاء الله. هو ضبط هنا الترفة بهذا الضبط، تاء مضمومة وفاء مفتوحة. نعم. قوله وفي تعالى وكان في سورة الإسراء أمرنا متر فيها. نعم ففسقوا فيها حق على نعم الحق. نعم أحسن الله إليكم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يداومون على الذنب العظيم البالغ الغاية في العظم وهو الشرك، وقيل على القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكانوا يقولون بيان لاستدلالهم الفاسد على عدم البعث، أو آباؤنا الأولون سبق من شجر من زقوم، أي لآكلون من شجر أو شجرا هو الزقوم، فمن الأولى ابتدائية أو زائدة، والثانية بيانية، والزقوم تقدم في الصفات، فطعامهم الزقوم وشرابهم الحميم كما قال تعالى فشاربون عليه من الحميم، أي الماء البالغ نهاية الحرارة، فشاربون شرب الهيم الإبل العطاش التي لا تروى بالماء لداء يصيبها يشبه الاستسقاء يسمى الهيام، فلا تزال تشرب حتى تهلك أو تسقم سقما شديدا، جمع أهيم للمذكر وهيماء للمؤنث. هذا نزلهم يوم الدين، هذا المذكور من أنواع العذاب هو ما أعد لهم أول قدومهم يوم الجزاء، كالنزل الذي يعد للضيف أول نزوله تكريمة له وتسميته نزلا تهكم بهم. فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالخلق، ولما كان إقرارهم بأن الخالق هو الله مقترنا بما ينبئ عن خلافه وهو الشرك والعصيان، كان بمنزلة العدم والإنكار، فحضوا على التصديق بذلك، وقيل إنه حث على التصديق بالبعث وترك إنكاره. ثم ذكر في الآيات التالية 4 أدلة على القدرة على البعث، الأول خلقه الإنسان، والثاني خلقه النبات، والثالث خلقه الماء العذب وهو سبب حياتهما، والرابع خلقه النار، وهي ضد الماء وفيها الإنذار والنفع العظيم. أفرأيتم ما تمنون؟ أخبروني ما تقذفونه من النطف في الأرحام؟ أأنتم تقدرونه وتصورونه بشرا سويا؟ بل أنحن لا غيرنا المقدرون المصورون له؟ يقال أمن النطفة ومناها من باب رمى قذفها، ومفعول أرأيتم الأول الاسم الموصول، والثاني الجملة الاستفهامية بعده، وأم منقطعة لوقوع جملة بعدها وتقدر ببل وهمزة الاستفهام التقريري، فيكون الكلام مشتملا على استفهامين، الأول أأنتم تخلقونه وجوابه لا، والثاني مأخوذ من أم أي بل أنحن الخالقون وجوابه نعم، وكذا يقال في نظائره بعد. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وأن نبدل منكم أشباهكم. أفرأيتم ما تحرثون؟ أخبروني البذر الذي تلقونه في الأرض، أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يشتد ويقوم على سوقه؟ بل أنحن المنبتون له. وأصل الحرث تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر فيها، والمناسب هنا حمله على البذر الذي يلقى، والزرع الإنبات يقال زرعه الله أي أنبته. تزرعونه تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية، لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي لجعلنا ذلك الزرع متكسرا متفتتا لشدة يبسه لا نفع فيه بعدما أنبتناه، فأنتم بسبب ذلك تتعجبون من سوء حاله بعد خضرته ونضارته، أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه من غير طائل. وأصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة، ثم استعير للتنقل بالحديث، وهو هنا ما يكون بعد هلاك الزرع، وكني به في الآية عن التعجب أو الندم. إنا لمغرمون أي تقولون إنا لمهلكون بهلاك أقواتنا من الغرام وهو الهلاك، أو لملزمون غرامة بنقص رزقنا من الغرم وهو ذهاب المال بلا عوض. فتحها هنا بلا عوض. محرومون ممنوعون الرزق بالكلية من المزن أي السحاب أو أبيضه جمع مزنة، جعلناه أجاجا ملحا أبيض السحاب يعني. نعم. أي السحاب أو أبيضه جمع مزنة، جعلناه أجاجا ملحا زعاقا لا يطاق. يريد أن يقول إن المزن ممكن تفسر بالسحاب أو السحاب الأبيض يعني. الله عليكم. جعلناه أجاجا ملحا زعاقا لا يطاق لشدة مرارته. سبق. أفرأيتم النار التي تورون؟ أخبروني النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب، أأنتم خلقتم شجرتها التي منها الزناد واخترعتم أصلها؟ بل أنحن الخالقون لها بقدرتنا. والعرب تقدح بعودين يحك أحدهما على الآخر، ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة تشبيها بالفحل والطروقة، فيوري يقال وفيوري هكذا التعضمة والطروقة بالفحل والطروقة فيوري فيوري يقال العاديات يقال يقال ورى الزند كوعى وولي يرى وريا أو يري نعم يري كوعى وولي يري ورى وريا ورى الزند كوعى يبقى ورى وعى وولي يبقى وري الزند صحيح؟ هو بعدها قال يري وريا بعدها هذه سأخرجها الآن نعم، لكن يقصد يعني أنه قال وعى وولي فيقال ورى صحيح زي وعى ورى الزند وريا زي وليا صحيح؟ نعم. طيب وعى يعي مش كده؟ لا وعايعي يبقى وراء يري، نعم، صحيح؟ وأظن وولي حصل ذلك. يلي، يبقى كذلك اتفق في المضارع يعني. نعم، نعم، جزاكم الله خير. يري وريا وريا، خرجت نعم. ناره، خرجت ناره وأوراه غيره، استخرج ناره وجمعه زناد كسهم وسهام. نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم الكبرى ليعتبر بها الناس ويحذروا ما أوعدوا به من عذاب الآخرة، ومتاعا للمقوين أي منفعة للمسافرين. من أقوى الرجل دخل في القواء بالمد والقصر، وهو القفر الخالي من العمران، وإطلاق المقوين على المسافرين لأنهم كثيرا ما يسلكون القفراء والمفاوز، كثيرا ما يسلكون القفراء والمفاوز، وتخصيصهم بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين، وخاصة في البوادي ليلا لماذا أو جمع بين المفرد يعني والجمع؟ لماذا لم يقل مثلا يسلكون القفراء والمفازة؟ فوق القفاري مثلا. هي القفراء مفرد صح؟ على ما مثل أظن الصحراء يعني. نعم، نعم هي جمعها قفاري كصحاري. آه، أظن كذلك. قال: وتخصيصهم بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين، وخاصة في البوادي ليلا أو منفعة للمحتاجين ينتفعون بها في سفرهم وإقامتهم وسائر شؤونهم، كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقر. فقيل: أقوى فلان أي افتقر، كقولهم أترب وأرمل، ثم أريد منه مطلق المحتاج إليها بعلاقة اللزوم أو بعلاقة اللزوم. فسبح نعم. باسم ربك العظيم، أي وإذا قد علمت، أي وإذ وإذ قد قد علمت، علمت، نعم نعم. صلى الله عليه، أي وإذ قد علمت ما عدد من بدائع الصنعة وجلائل النعم، فدم على التسبيح بذكر اسم ربك أو بذكر ربك العظيم، منزها له تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته وقدرته. الكافرون بنعمه مع عظمها وكثرتها، أو شاكرا له على تلك النعم، أو متعجبا من غمط هؤلاء الكفار لها مع جلالة قدرها. وأقبل على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليهم به، فأقسم إنه لقرآن كريم، فلا أقسم يبقى وأقبل، بمواقع النجوم. نعم، وأقبل تمهيد للكلام القادم يعني، صحيح؟ وأقبل على إنذار يعني وأقبل تعالى على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج نعم عليهم به، نعم فأقسم صحيح، إنه لقرآن كريم. نعم أنا أضفتها على ما سبق. نعم، نعم، صلى الله عليه. وأقبل أكيد. على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليهم به، فأقسم إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، أي فأقسم بمواقع النجوم، ولا مزيدة للتأكيد في قول أكثر المفسرين مثلها في قوله: لئلا يعلم أهل الكتاب. وقيل: زيدت جريا على سنن العرب من زيادتها قبل القسم، كما في لا وأبيك، كأنهم ينفون ما سوى المقسم عليه فيفيد التأكيد. وقيل: هي للنفي، أي لا أقسم بها، إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، أي أنه لا يحتاج إلى قسم أصلا، فضلا عن هذا القسم العظيم. هذا أول موضع يأتي معنا فيه فلا أقسم. فلا أقسم، نعم، فلا أقسم، ما مر نعم، معنا قبل هذا في القرآن؟ نعم، نعم. أي أنه لا يحتاج إلى قسم أصلا، فضلا عن هذا القسم العظيم. ومواقع النجوم مساقطها ومغاربها في السماء، جمع موقع من الوقوع بمعنى السقوط والغروب، وأقسم بها لما فيها من الدلالة على وجود مؤثر دائم لا يزول تأثيره، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، أي نفاع جم الفوائد والمنافع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد، في كتاب مكنون مصون عن غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه سواهم وهو اللوح المحفوظ، أو مصون عن التبديل والتغيير وهو المصحف، ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب لأنه لم يكن إذ ذاك مصاحف لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يطلع عليه قبل نزوله إلا الملائكة المقربون، وكنا عن ذلك بالمس للزومه له، أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث وهو خبر بمعنى النهي، أو لا يجد طعمه وحلاوته ونفعه وبركته إلا المؤمنون به الذين طهروا أنفسهم من الشرك والنفاق ورذائل الأخلاق. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أتعرضون؟ فبهذا القرآن العظيم الذي ذكرت نعوته الجليلة أنتم متهاونون، كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به، والادهان في الأصل جعل الأديم هكذا ونحوه مد. بألف الوصل لا عفوا قطع، والادهان نعم، والإدهان والإدهان في الأصل جعل الأديم ونحوه مدهونا بشيء من الدهن ليلين، ثم صار حقيقة عرفية في المدارات والملاينة، ثم ولا الدال عليها تجوز شدة؟ به. نعم، الدال عليها شدة في لكلمة الإدهان. الإدهان لا لا لا، هي ساكنة. بدون ضبط بدون شكل يعني. الإدهان في الأصل أو الإدهان. الإدهان وهي مدهن من نعم أدهن وأدهن تبقى إدهانا. نعم والإدهان في الأصل جعل الأديم ونحوه مدهونا بشيء من الدهن ليلين، ثم صار حقيقة عرفية في المدارات والملاينة، ثم تجوز به هنا عن التهاون لأن المتهاون في الأمر يلين جانبه ولا يتصلب فيه، أو أنتم مكذبون إذ التكذيب من فروع التهاون، أو منافقون، والمدهن المنافق يلين جانبه ليخفي كفره، فهو شبيه بالدهن في سهولة ظاهره وتجعلون رزقكم شكر رزقكم إذا مطرتم شكرا وسقيتم، رزقكم. شكر رزقكم إذا مطرتم وسقيتم، أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى، فتقولون مطرنا بنوء كذا وهو سقوط النجم في المغرب مع الفجر، أو وتجعلون شكركم لنعمة القرآن التكذيب به، فلولا إذا بلغت الحلقوم توبيخ لهم على تكذيبهم وتجعلون الآية. التكذيب، نعم، وتجعلون شكركم لنعمة وتجعلون القرآن رزقكم التكذيب. التكذيب. نعم، أحسن الله عليكم. أو تجعلون شكركم لنعمة القرآن التكذيب مش به. جعل ممكن تنصب فعلين. نعم، أحسن الله عليكم. فلولا إذا بلغت الحلقوم توبيخ لهم على تكذيبهم الآيات الدالة على أنهم تحت سلطانه وقهره سبحانه، ذواته من حيث ذوات ذواتهم حيث وطعامهم من وشرابهم. أسماء مرفوعة. نعم، ذواتهم وطعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم، أي إن كنتم أيها الجاحدون لآياتنا، المكذبون لرسولنا، المنكرون لقدرتنا على سائر شؤونكم غير مربوبين لنا ولا مقهورين بسلطاننا، وكنتم صادقين في اعتقادكم ذلك، فهل لا تردون إلى المحتضر روحه إذا بلغت حلقومه وشارفت الخروج من جسده، وأنتم تشاهدون ما يقاسيه من هول الفزع وسكرات الموت، وتحرصون كل الحرص على إنجائه منه، ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وقدرتنا، حيث لا تعرفون كنه حالته، ولا تفقهون أسبابها الحقيقية، ولا تقدرون على دفعها، ونحن العالمون بها المسيطرون عليها النازعون لروحه من هيكلها الجسماني، ولكنكم لا تدركون ذلك لفرط جهالتكم بربكم، وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه أقوالكم وأعمالكم، فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم وسلطانكم. ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا، ولولا الثانية تأكيد لها، وإذا ظرف لقوله ترجعونها أي تردونها، وهو جواب الشرطين إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين. وغير مدينين أي غير مربوبين لنا، من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم. وجملة وأنتم تنظرون حال من فاعل بلغت، وجملة ونحن أقرب إليه مستأنفة لتأكيد توبيخهم على صدور ما يدل على سوء اعتقادهم في ربهم. فأما إن كان من المقربين أي فأما إن كان المتوفى الذي بين حاله من السابقين، فروح أي فله رحمة أو فرح وسرور، وريحان استراحة أو طيب رائحة عند قبض روحه وفي قبره وعند بعثه، وجنة ذات تنعم في آخرته. فسلام لك من أصحاب اليمين أي فيقول الملائكة للمتوفى من أصحاب اليمين عند قبض روحه وفي قبره وفي الجنة، سلام لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين. فنزل من حميم وتصلية جحيم أي فله قرن وإكرام، عذاب شديد في البرزخ بحرارة النار ودخانها، وإدخال في النار في الآخرة، ومقاساة لألوان عذابها. إن هذا له حق اليقين أي إن الذي قصصناه عليك في هذه السورة لهو الحق الثابت من اليقين، واليقين هو العلم المتيقن الذي لا شك فيه، والله أعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.